علو حسب اسما نسى موعد لقانا ذا المساء علو حسب اسما نسى موعد لقانا ذا المساء ميزة حبيبي لو عاد ما يخلف بوعدها بد ميزة حبيبي لو عاد ما يخلف بوعدها بد صادق بإحساسه معي حتى ولو قلبه قسى حتى ولو قلبه قسى يلوعني هوا لو ضاعت ايام العمر باقي على عهدي معه ليت يقدر موقفي واحساس قلبي العاطفي ليت يقدر موقفي واحساس قلبي العاطفي ودي يحس بلوعتي يرحم عذابي وحيرتي يرحم عذابي وحيرتي عشان واقول يا ليتني دايم معاه خوفي غيابه لا يطول وبغيبته ينسى هو انسى عذابي بشوفته يا من يطمني عليه انسى عذابي بشوفته يا من يطمني عليه اشتاق له أموت من شوقي عليه أموت من شوقي عليه.